وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الناس كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وكان الناس قبل مبعثه يعبدون الأصنام والأوثان والقبور والصالحين، فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واستمر الحال بعد أن زالت مظاهر الشرك والوثنية قبل مبعثه، كون كان حول الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله، فقضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. واستمر ذلك قرونا والناس على الفطرة، لم يظهر الشرك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد في أم من أمتي الأوثان، ويلحق حي من أمتي بالمشركين. فبعد القرن الثالث والرابع بدأت مظاهر الشرك تطل برأسها من جديد بسبب الغلو في الصالحين، ذلك أن الخرافيين وعباد القبور بنوا قبابا على القبور ودعوا الناس إلى عبادتها والتعلق بها من دون الله والنذر لها والذبح لها والاستغاثة بأهلها وطلب المدد والولد منهم والعياذ بالله. فكثير من بلاد المسلمين تعج بتلك القبور التي تعبد من دون الله، يسألون أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات، حتى إنك لا تكاد تجد قرية أو مدينة في كثير من البلدان الإسلامية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يطوفون به كما يطوفون بالكعبة، ويسألون صاحبه المدد والولد، ويذبحون له ويقيمون له الموالد ويقيمون له الحفلات والحوليات والأربعينيات وما إلى ذلك مما يفعل. تسمع من يدعوه من دون الله: أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، مدد يا سيدي فلان، مدد يا ستي فلانة. وهذا أمر قد عم وطم في كثير من بلدان المسلمين. كنت في بلد من بلدان المسلمين، فأخذ أهلها أهل المسجد الذي كنا فيه يرددون كلمة لا إله إلا الله إلى الساعة 9 صباحا، من الساعة 5 بعد الصلاة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لما فرغوا ذهبوا يطوفون بثلاثة قبور موجودة في ذلك المسجد، يطوفون بها ويعتقدون فيها القدرة على إمدادهم بقضاء حاجاتهم، وهذا أمر في غاية الخطورة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا عبد الله، من أين يتحقق لنا النصر على الأعداء ويوجد الكثير منا يدعون غير الله؟ من أين يتحقق لنا النصر على الأعداء والكثير منا يسألون الموت قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ من أين يتحقق لنا النصر والكثير منا معرض عن الله، بعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أين يتحقق النصر والبعض منا يذبح وينذر لأصحاب القبور ويطلب منهم المدد والولد؟ والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهل من عودة إلى الله؟ نسمع الآن حتى في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف وتسلط الأعداء، نسمع بعض المنتسبين إلى الإسلام حتى في الإذاعات يدعون غير الله، ينادون المعتصم يريدون أن يقوم من قبره ومعتصما. كيف سيأتيهم المعتصم؟ أما تقولون يا الله يا عباد الله؟ كنت في بلد إسلامي فكادت السيارة التي نركبها أن تنقلب بعد انفجار إحدى الإطارات، فلما ما ميلت صاروا يدعون غير الله، ما سمعنا من يقول يا الله، كلهم يقولون يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يا تجاني يا نقشبندي يا عيدروس يا بدوي يا مرغني يا كذا يا ابن الرومي يا مرسي يا شاذلي، يدعونهم من دون الله عز وجل. فمن أين يتحقق لنا النصر؟ ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم من بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.